شط الهوى وتيلت الدار. فلا تقولي لماذا ضاعت الدار، بغداد لا تستكيني للظلوم، فما عهدت بغداد للأخطار تنهار. بغداد دمع القوافي فيك يخنقني، فما عساني برب البيت أختار. دار الدمار، زحمة الظلم أسمار وأسمار. فارق النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفور. فارق النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفور. فارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفور. فارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفور. مزقي طومة الصليب فإن ناتبها بقتلهم في الثغور. مسقي طومة الصليب فإن ناتبها بقتلهم في الثغور. ناتبها بقتلهم في الثغور. هارت النهر يا عراق فثور، واسحقي رايات الجبال الكفور. هارت النهر يا عراق فثور، واسحقي رايات الجبال الكفور. دمري زيفهم ولا لا لا لا لا ترحميهم، فرقي جمعهم على كل بوني. هارت النهر يا عراق فثور، واسحقي رايات الجبال الكفور. هارت النهر يا عراق فثور، واسحقي رايات الجبال الكفور. علمهم معنى الشجاعة إن لا ترى ما إلى نعيم القبور. علمهم معنى الشجاعة إن لا ترى ما إلى نعيم القبور. لا ترى ما إلى نعيم القبور. هارت النهر يا عراق فثور، واسحقي رايات الجبال الكفور. هارت النهر يا عراق فثور، واسحقي رايات الجبال الكفور. موتنا موتنا حياة، فهيا نتسامى لرائعات الخدود. هارت النهر يا عراق فثور، واسحقي رايات الجبال الكفور. هارت النهر يا عراق فثور، واسحقي رايات الجبال الكفور. نرتجي جنات الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور. نرتجي جنات الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور. فوق ما كان من عظيم القصور. هارت النهر يا عراق فثور، واسحقي رايات الجبال الكفور. هارت النهر يا عراق فثور، واسحقي رايات الجبال الكفور. يا يا بني أمتي أفيقوا فإنا قد مللنا نباح كل حقيق يا بنا أو يا عيرا خوف ثوري واسحقي راية الجبال الكفور ثارتنا يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا على يد المأجور يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا على يد المأجور كفانا جبال كفانا